هل يستوي أجر القراءة في السر والجهر؟ السنة فيها توسط عدم الجهر الذي يشق على الناس وعدم السر يخرى على الناس. مثلنا جاء الهي من أن يسمى أمر عمر وأمر صديق بتوسط القراءة، فإن في السنة يقرأ القراءة تنفعه وتنفع الحاضرين ولا يشق عليه. فإذا رأى أن السر أخشع لقلبه وأنفع له أسر بذلك، وإن رأى أن الجهر أنفع له وأخشع لقلبه جهر بذلك، بشرط لا يجهر أحد من الناس. أما إذا كان بين المصلين أو بين القراء لا يجهر عليهم، يشق عليهم، يشوش عليهم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم من المسجد وفي ناس يصلون، يصلي الرجل اثنين والآخر يصلي ثلاثة، قال كلكم، فقال صلى الله عليه وسلم كلكم من أجل الله فلا يجهر بعضكم على بعض، في لحظة فلا يجهر بعضكم بعضا. المقصود أن القاري يتحرى عدم إيذاء إخوانه للمصلين أو قراء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.